عن النظر إن عاد في المعنى لما يغايره كهو بعد زيد عمرو عادره. لا هذا الأول أحسن. معك نصحه ولا أعطيك إياه؟ وأبرزن ضميرا بعد الخبر هذا ما ذكر اسم الله أذكر عز الله خير هذا نسيه ما في شيء. وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد للمبتدع. هذا يقول وأبرزن ذا الضمير مطلقة إن لم يكن لعامله موافقة. لماس لعامله لأنه ها عامل الخبر مبتدا عامله عامل الخبر مبتدا. أي أنا أعطيك معك كلام بن مالك للكافي يقول وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. فذكر المذهبين ورجح والبيت الأول أوضح من بيت من بيت الألفية أوضح بكثير. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. هذا يوازي قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصر. ثم زاد في المذهب الكوفي شرط ذاك أي وجوب الإبراز أن لا يؤمن اللبس ورأيه محصر. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيه حسن. أما هذا ناية المنسل أتى بثلاثة نماذج وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدعا ليس إليه عائدا. ما شاء الله جيد هذا يمكن أحسن من بيت الكافر. وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدعا ليس إليه عائدا. واضح جدا ها؟ لا والله طيب. وأبرز ضمير وصف قد تلا نعم مبتدعا ليس إليه عائدا نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول ما هو إلى الثاني النموذج الثاني. وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهرا ضمير الوصف أبدا فهذا يعرج هذا. والثالث يقول ووصف لم يعد للمبتدأ عائدا تذكر ها ووصف لم يعد للمبتدأ عائدا كده مكسورة فاذكر ضمير زيد سعد عائد. لا لا الأول الرمح الأول أخذ الأول وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدعا ليس إليها عائد. نعم أي وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدعا ليس إليه عائد. ايه احسنت هذه دال ودي لا لا لا معلوم صحيح. صحيح بس هذه زينه لكم ممتازه. طيب أنا قلت لك السؤال يكسبه فوق هذا. نبدأ درس جديد. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ابن مالك رحمه الله يقول كما قال غيره: لا يجوز الابتداء بالنكرة. وبينا وجه ذلك، وهو أن المبتدا محكوم عليه، وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم، إذ أن الحكم فرع عن معرفة من المحكوم عليه. فتقول رجل قائم، ثم إيش السبب؟ وذكرنا أن قوله ما لم تفد، المراد بقول ما لم تفد أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية، لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية، فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفاد، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء. عرفتم من الآن؟ طيب، وذكرنا أمثلة، أو بل ذكر مالك أمثلة. المثال الأول أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور، مثل كعند زيد نمرة، والنمرة نوع من الثياب. فإذا قلت عند زيد نمرة، فنمرة نكرة، جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة فأفادت، حيث خصت زيدا كعند زيد النمرة. طيب لو قال عند رجل النمرة نستفيد ولا لا؟ ما نستفيد عند رجل النمرة. ولهذا قال الشارحون إن ابن مالك قال كعند زيد، فلا بد أن يكون الخبر معرفة، يعني لأجل أن نعرف هذه النمرة عند من، ما هو عند واحد من الناس، عند زيد الخاص. وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفي، مثال الاستفهام هل فتن فيه، مثال النفي ما خل لنا. وكذلك إذا وصفت النكرة، مثل رجل من الكرام عندنا، فإنها وصفت وخصت الرجل بأنه نوع من الناس وهم الكرام. طيب لو قلت رجل من الناس عندنا، ها؟ هل نستفيد؟ لأنه بمجرد قولك رجل استفاد أنه من الناس. طيب ورجل من تميم عندنا يصح؟ نعم، لأنه خص. ورجل من الكرام عندنا. الثالث إذا عملت فإنها يجوز أن تقع مبتدا، لأن عملها يخصصها، وهذا هو مبتدا درس الليلة بقوله ورغبة في الخير. ها؟ أي هو الرغبة عند زيد النمرة، هل فتن فيكم ما خل لنا، رجل من الكرامة عندنا، الرابع. نعم، الخامس رغبة في الخير، رغبة مبتدأ وخبره خير. لو قلت رغبة خير لا، لم نصح الكلام، لأننا لا ندري أي رغبة يريد. فإذا قال رغبة في الخير خصصها بأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر، أو رغبة فيما لا خير فيه ولا شر. طيب ضارب رجلا قائم يصح؟ ضارب رجلا قائما يصح. لماذا؟ لأنها عملت، فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدى بها. وعمل بر يزيد، عمل مبتدا وجملة يزين خبر مبتدا، العمل هنا نكرة وإن كان مضافا، لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرف، وهنا عمل مضاف إلى نكرة فبقيت على نكرتها، لكنها خصت بأنه ليس كل عمل هو المراد، بل المراد إيش؟ عمل البر. فبهذا أفادت، بهذا أفادت. فإن قال قائل أليست الإضافة فيها عمل مضاف المضاف إليه؟ قلنا بلى. فهل هذا يقتضي من ابن مالك أن يكون المثال مكررا مع ما قبله؟ لأن الذي قبله رغبة في الخير هذا عمل، عمل بر يزين هذا عمل أيضا. فيقال أولا أن العلماء مختلفون في المضاف إليه، هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدر بالإضافة، لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير في وعلى تقدير من، فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير من، وإن أضيف إلى ظرفه فالتقدير في، ومع ذلك فالتقدير لام. واضح؟ نعم. إذا قلت خاتم فضة وش التقدير؟ من، لأن نوع. قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، تقدير في، أضيف إلى زمن، ومع ذلك فاللام. فمن العلماء من يقول إن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر، وإذا قلنا بالقول الآخر أن إن العامل في المضاف إليه هو المضاف، فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله ورغبة في الخير، لأن رغبة في الخير عملت، لأن رغبة عملت في قوله في الخير عمل العامل الناصب. نعم. وعمل بر يزيد وليقص ما لم يقل، وليقص، اللام هنا للأمر، يعني كأنه قال وقص ما لم أقل على ما قلت. إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نلحق بها الفرع بالأصل؟ ما هي العلة؟ العلة الإفادة، لأنه قال ما لم تفد، فإذا كان أعطانا علة وهي الفائدة نقول كل ما حصلت فيه الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ. وفي هذا إثبات القياس في علم النحو ولا لا؟ وهو دليل من أدلة الشرعية أو النحوية. نعم. شو يقول عبد الله؟ شرعية؟ لا لا، قياس في النحو نحوية. طيب، وليقص ما لم يقل. ثم قال ها؟ ايش؟ اين؟ قال والاصل في الاخبار ان تؤخر، وجوز التقديم اذ لا ضرر. ما لم اقله من المسوقات، قص عليها الامثله مثل اين، او اشياء اخرى مثل سلام على المرسلين، سلام مبتدا وعلى المرسلين خبره، مع ان السلام اصبر يا مع السلام نكره لكنه مفيد لكون كلمة السلام أفادت الدعاء سلام على المرسلين. المهم المسوقات بعضهم أوصلها إلى 30 مسوق لكن كلها تنطبق تحت قوله ما لم تفد. وابن هشام قال إن عم أو خص فجعل مناط الحكم العموم والخصوص، لكن كلام ابن مالك لا يخرج عن كلام كلام ابن هشام لا يخرج عن كلام ابن مالك لأنه لا يمكن الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص. ثم قال والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هذا البيت يقول فيه ابن مالك الأصل في الأخبار التأخير. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد أن يتقدم على الحكم ليكون محلا له، لا بد أن يتقدم على الحكم ليكون إيش؟ محلا له. فأنت إذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد من القيام، فلا بد أن يتقدم المبتدأ الذي هو المحكوم عليه على الخبر الذي هو المحكوم به ليكون إيش؟ محلا له. كيف تحكم على شيء لم يوجد؟ إذن الأصل في الأخبار أن تؤخر، وإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر فالأصل في المبتدآت أن تقدم، والعلة ما سمعته، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، والحكم يتأخر عن المحكوم عليه ليكون المحكوم عليه محلا له، إذ أن الحكم لا بد أن يصادف محلا. فالأصل أن تقول زيد قائم، هذا الأصل. وجوز التقديم، جوزوا من؟ النحاة أو العرب؟ والعرب أيضا، النحاة والعرب جوزوا التقديم أي تقديم الخبر بشرط أن لا يكون هناك ضرر. وقولها أن لا يكون هناك ضرر قد يوحي بأن الفاعل في جوزوا يعود على النحاة، لأن المراد بالضرر مخالفة القواعد أو اللبس. فإذا قلنا مخالفة القواعد فالمجوز النحويون، وإذا قلنا اللبس فالمجوز النحويون واللغويون عن اللغة. والخطو يسير. المهم أنه يجوز تقديم الخبر إذا لم يتضمن ضررا، إما مخالفة قواعد أو إيقاع في لبس وإشكال. هذا البيت ركب عليه صاحب الفران ما يتعلق بخبزه، والطالب ما يتعلق بدراسته، فقال صاحب الفران والأصل في الأخباز أن تخمر وجوز الفطير إذ لا ضرر. الفطير يعني الذي يعجم على طول الخبز بدون تخمير. وركب عليه الطالب أيضا حين تخلف أستاذه عن الحضور فقال والأصل في التدريس أن يؤبد وجوزوا قطعا إذا شغل بدأ. نعم، فهل تركبون أنتم عليه أشياء أخرى؟ نعم نعم أي نعم. تأتي الرسائل غدا أخرى بعد نمتك على هذا سهل، تركب على السهل مو مثل الأول. طيب، إذن عرفنا هذه قاعدة أن الأصل في الخبر التأخير، والتعليل ما هو؟ أن الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، والأصل أن يتقدم المحكوم عليه ليكون الحكم له محل تقدم عليه. طيب، ثم قال فامنعه، الضمير في ألها في فمنع يعود على التقديم أي فامنع التقديم. امنع تقديم يعني تقديم الخبر حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان. اذا استوى الجزءان والماضي بالجزئين المبتدا والخبر عرفا ونكرا يعني صارا معرفتين او صارا نكرتين ولم نعلم ايهما المبتدا من قرينة الحال او نحو ذلك، فهنا يتعين ان نعم يمتنع تقديم الخبر ويتعين تقديم المبتدا. إذا استويا في النكرة أو استويا في المعرفة ولم يتبين أيهما المبتدا فهنا يتعين أن يكون الخبر متأخرا والمبتدا متقدما لأجل أن نحكم بأن الثاني حكم على الأول بمقتضى الترتيب. مثال استوائهما عرفا، إذا قلت زيد أخوك كلاهما معرفة، وهنا تخبر بأن زيدا هو أخوه، فلو قدمت وقلت أخوك زيد التبس المعنى، فلا يجوز أن تقدم الخبر هنا، لأنك إذا قدمته التبس. هل أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه أخوه أو عن أخيه بأنه زيد؟ وبينهما فرق. إذا قلت أخوك زيد يعني لا غير، ما في أخ لك إلا زيد، وإذا قلت زيد أخوك فيحتمل أن يكون هناك أخ ثاني وثالث ورابع فيلتبس المعنى، فحينئذ لابد أن يبقى كل جزء في محله. فتقول زيد أخوك إذا أردت أن تخبر عن زيد بأنه أخوه، فلو قدمت وقلت أخوك زيد قلنا هذا ممنوع لأنه لم يتبين، لأن هذا يؤدي إلى التباس. طيب ولو قلت ابن تيمية كلاهما معرفة فهل يجوز؟ نعم. وابن القيم ابن تيمية خبر مقدم وابن تيمية مبتدا مؤخر، فكيف دقيقة. ابن القيم خبر مقدم وابن تيمية مبتدا مؤخر، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن نعلم أنه لا، أننا لا نريد أن نلحق ابن تيمية بابن القيم، وإنما نريد العكس، أليس كذلك؟ طيب، فهنا عندنا بيان. فما هو الترتيب الأول لمثل هذا التركيب؟ أن تقول ابن القيم ابن تيمية، هذا الترتيب صحيح. لكن لو قلت ابن تيمية ابن القيم يصح أيضا. لماذا؟ لأن نعلم أنك إذا قلت ابن تيمية ابن القيم أن ابن تيمية خبر مقدم، واضح؟ بلى، لكن المشبه هو المبتدا والمشبه به هو الخبر دائما. تقول مثلا فلان كالبدر، وتقول كالبدر فلان. فهنا الآن هل نحن نريد أن نشبه ابن تيمية بابن القيم أو ابن القيم بابن تيمية؟ ها؟ ابن القيم بابن تيمية. طيب، إذن اذكر الجملة مرتبة كل جزء في مكانه. تقول ابن القيم ابن تيمية، واضح يعني ابن القيم كابن تيمية. قدم ابن تيمية فقل ابن تيمية ابن القيم، كيف تعربها؟ أقول ابن تيمية خبر مقدم وابن القيم مبتدا مؤخر، لأننا نعرف أن المراد تشبيه ابن القيم بمن؟ بابن تيمية ولا عكس. ومثل ذلك ما يضرب به النحويون المثل أبو يوسف أبو حنيفة، الترتيب طبيعي ولا لا؟ أبو يوسف أبو حنيفة. طيب لو قلت أبو حنيفة أبو يوسف صح، وهنا جاز تقييم الخبر لأن المعنى مفهوم، وهو إلحاق أبي يوسف بإيش؟ بأبي حنيفة ولا عكس. واضح؟ طيب إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة وجب أن يبقى الخبر في مكانه ولا يجوز تقييمه إلا إذا كان هناك دليل يبين الخبر. النكرة مثلوا لها بقولهم أفضل من عمرو أفضل من بكر، أفضل من عمرو أفضل من بكر، أفضل نكرة في الموضعين. فإذا كنت تريد أن تقول كل من كان أفضل من عمرو فهو أفضل من بكر، فالترتيب أفضل من عمرو أفضل من بكر. لو قدمت لالتبس المعنى وكان كل من كان أفضل من بكر فهو أفضل من عمرو، وحينئذ التبس فنقول إذن يجب أن يبقى كل واحد في مكانه. تمام؟ ما هو واضح؟ طيب على كل حال إن شاء الله الدرس المقبل. أيش قال؟ قبله الشطر الأول ها والأصل. وش؟ ها اي في انكسار. المؤلف رحمه الله قال اخبروا بظرف او بحرف جر، في مناقشه ولا ما في مناقشه؟ اخذ المناقشه. طيب والاصل في الاخبار ان تؤخر. طيب الأصل في الأخبار أن تؤخر. لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ نعم لأن محكوم عليه تقدم على الحكم. طيب قوله جوز التقديم، الفاعل من؟ النحاة والعرب. طيب إذ لا ضرر، إذ بمعنى سعود يعني حين لا ضرر. طيب فمنع هذا مبتدا جرس. طيب ما يخال لأن البحث واحد. يمتنع التأخير، يمتنع التقديم في أمور. أولا إذا استوى المبتدا والخبر معرفة أو نكرة بدون بيان فإنه يتعين الترتيب. إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو كل منهما نكرة بدون أن يعرف المحكوم عليه من المحكوم به فإنه يتعين إيش؟ يتعين الترتيب، أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. وضربنا لهذا أمثلة. نطلب من رحمك الله معرفة. إذا تساويا نكرة. نعم. لا بالنكرة. نعم. قولنا أفضل من زيد أفضل من عمرو. وش معنى العبارة هذه بندر؟ نعم. يعني من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو. إذا أيهما أفضل، زيد ولا عمرو؟ أيهما أفضل؟ إذا قلنا من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو، زيد أفضل. فلو قلبنا تغير المعنى. طيب، إذا تساوى معرفة مثاله؟ ابن القيم ابن تيمية. هذا الترتيب الأصلي. لماذا لا يجوز التقديم؟ هذا يلتبس. ها، تمام. إذن يجوز أن أقول ابن تيمية ابن القيم. طيب، ما هو الذي لا يجوز إذا تساوي عرفا؟ زيد أخوك. هذا لا يجوز أن أقول أخوك زيد وأنا أريد أن أخبر عن زيد بأنه أخوه، لأنه يختلف المعنى. طيب، ما الفرق بينهما في المعنى يا عبد الله؟ نعم نعم. يعني إذا قلنا زيد أخوك الآن، أريد أن أبين نسبة زيد إلى المخاطب، فأقول زيد أخوك. أما إذا قلت أخوك زيد، فأنا أريد أن أعين من أخوك. أنا عارف أن له أخ في هذا المكان، لكن أريد أن أعين فأقول أخوك زيد. فلو أننا قدمنا بعضهما على بعض في غير الترتيب الأصلي التبس الأمر. ما ندري هل هو يريد أن يعرف نسبة هذا الرجل إليك، أو يريد أن يعين من هو أخوك. طيب، ثم قال: كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني كذا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا. يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا، مثل زيد قام. زيد قام، لا يجوز أن يقدم قام على أن زيدا مبتدأ مؤخر. أما لو قدمتها على أن زيدا فاعل فهذا لا بأس به، ولكنه ليس من هذا الباب. معلوم؟ قال زيد قام. زيد قام، زيد مبتدأ وجملة قام الخبر. لو قد هنا هذا الترتيب، لو قدمت قام على أن قام هو الخبر المقدم وزيد مبتدأ مؤخر، امتنع ذلك. لكن لو قدمت قام على أنها فعل وزيد فاعل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين أن نقدم قام على أنها خبر مبتدأ وبين أن نقدم قام على أنها فعل وفاعلها زيد؟ نقول: الفرق ظاهر، لأنك إذا قدمت قام على أنها خبر مقدم فإنها تتحمل ضميرا، لأن زيد مبتدأ مؤخر وقام فعل الماضي وفاعل مستتر جواز القدر هو، والجملة إيش؟ خبر مبتدأ. فيكون هنا إسناد القيام إلى زيد كأنه صار مرتين، أسندنا القيام إليه باعتباره خبرا، وأسند القيام إليه باعتباره فاعلا. نعم، أسند القيام إليه باعتباره مبتدأ وقام خبر، وأسندنا إليه القيام باعتباره فاعلا. وفرق بين أن نسند القيام إليه مرتين أو مرة واحدة، ويبدو لي أنها لم تتخمر في رؤوسها. نعم. طيب، زيد قام، ايش تعرف زيد؟ وقام الجملة خبر. لا يجوز إذا أردت هذا التركيب، لا يجوز أن أقدم قام وأقول قام فعل ماضي وفيه فاعل مستتر جوازا تقديره هو، وزيد مبتدأ مؤخر، لا يجوز. ليش؟ لأنه يلتبس بكون قام فعل ماضي وزيد فاعل، أليس كذلك؟ طيب، يلتبس. فإذا قال قائل ولو التبس، ما الذي يضر؟ ما الذي يضرنا إذا جعلنا زيدا فاعل بقام، أو جعلناه مبتدأ وقام الجملة خبر؟ ما الذي يضر؟ قلنا لا، بينهما فرق. إذا جعلت زيدا مبتدأ والجملة قام خبره، أسندت القيام إلى زيد كم؟ مرتين، مرة باعتباره مبتدأ ومرة باعتباره فاعل. لكن إذا قلت قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أسندت القيام إليه مرة واحدة، أليس كذلك؟ فيكون بينهما فرق. طيب، ومن هنا نعرف أن قول ابن مالك رحمه الله كذا إذا ما الفعل فيه، كذا إذا ما الفعل كان خبرا، فيه تسامح ويعترض عليه، بأن الفعل لا يكون خبرا، وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية، أليس كذلك؟ فيكون في كلامه رحمه الله تسامح، لأن الفعل لا يمكن أن يكون خبرا، بل الخبر جملة إما فعلية وإما اسمية. طيب، فإذا قلت الرجلان قاما، الرجلان قاما، الرجلان مبتدأ وقاما فعل وفاعل والجملة خبر مبتدأ، هل يجوز في هذه الحال أن أقدم قاما؟ نعم، يجوز أن أقدم قاما، لأنه لا يلتبس الآن المبتدأ بالفاعل، فأقول قاما فعل وفاعل والرجل المبتدأ مؤخر. هذا إذا لم أكن على لغة البراغيث، أما إذا كان على لغة البراغيث فإنه لا يجوز التقديم. ليش؟ لأنهم يعربون الرجلان فاعلا، وحينئذ يكون كقولنا قام زيد، فلا يجوز التقديم. لكن المعروف أن المشهور من لغة العرب ما هي؟ البرغوثية ولا غيرها؟ غير البرغوثية. إذن لا يهم. فصار عندنا الآن مثالان، المثال الأول زيد قام، والمثال الثاني الرجلان قاما، أيهما الذي يجوز فيه التقديم الخبر؟ الثاني، والأول لا يجوز لالتباسه بالفاعل، أما الثاني فيجوز لعدم الالتباس. كذا يا خالد؟ واضح؟ ما فيه الفكر مراحمي واليسار؟ طيب، أسعود هذا على لغة أكلوه البرغيث، على لغة هؤلاء يجوز، لكن العرب لا يوافقونهم على ذلك. الرجل يقول قام الرجلان. نعم ابن داود. أحد منكم فهم؟ طيب الآن هذا ما لا لا هذا المثال اللي جنبك على منك، هذا على منك اللي على منك وين يمين؟ هذا الرجل فهمت؟ أقول زيد هذا وش جابه لك؟ تقول يقول زيد أخوك كذا ولا لا؟ فأنا الآن أخبر الآن عن نسبة زيد إليك، عرفت؟ طيب الثاني أخوك زيد، أنا متأكد أن الخمسة هؤلاء فيهم أخ لك، فيهم أخ لك، ولكن ما أدري أيهم الخمسة. واحد اسمه محمد، واحد بكر، واحد خالد، واحد عمر، واحد زيد. فأقول من أخوك؟ تقول أخي زيد. فهمت ولا لا؟ فهمت الفرق الآن؟ ها؟ طيب والفرق واضح. طيب يقول المؤلف أو قصد استعماله منحصرا يجوز هذا وهذا. نعم أي يجوز وجهه. إذا قصد الحصر فإنه يجب الترتيب. مثاله إنما زيد قائم، عندنا زيد مبتدأ وقائم خبر، ما الذي حصر؟ زيد حصر في القيام، كأني قلت ما زيد إلا قائم، فهنا لا يجوز أن أقدم قائم وأقول إنما قائم زيد. واضح يا جماعة؟ والفرق إذا قلت إنما زيد قائم فهذا يقتضي انحصار زيد في حال القيام ولا يمنع مشاركة غيره معه، صح؟ إنما زيد قائم يعني وعمر وخالد وبكر إلى آخره، لا يمنع قيام غيره، لكن يمنع أن يكون هو قاعدا لأن حصرت بأنه إيش قائم. وإذا قلت إنما قائم زيد أو إنما القائم زيد معناه لا قائم غيره، لا قائم غيره. وبينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ بينهم فرق. فأنت مثلا إذا قلت إنما زيد قائم تريد أن تحصل زيد في القيام، فبدأت بالمبتدأ وأخرت الخبر، لو أردت أن تقدم الخبر في هذه الحال قلنا لا يجوز، لأنك إذا قدمت الخبر إيش اختلف المعنى، اختلف المعنى. فإذا قصد الحصر فإنه لا يجوز تقديم الخبر لأنه يختلف إيش، لأنه يختلف المعنى. ولهذا قال أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا، أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدا، لذي لا مبتدا أي لمبتدا فيه لام الابتداء فإنه لا يجوز أن يقدم الخبر. فهمتم؟ إذا كان الخبر مسندا لمبتدا فيه لام الابتداء فإنه لا يجوز تقديمه. مثاله لزيد قائم، لزيد قائم، اللام هذه لام الابتداء، لا يجوز أن أقول قائم لزيد، قائم لزيد. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا تناقض، اللام لام الابتداء والآن جعلته متأخر، وهذا لا يجوز صناعة، لا يجوز صناعة. لزيد قائم إيش نقول؟ لا يجوز تقييم الخبر لأنه يحصل التناقض، فإن لام الابتداء يجب أن تكون في صدر الجملة. قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. عندكم لازم ولا لازم الكسر؟ نعم. إذا كان مسندا كذلك لمبتدأ لازم الصدر يعني له الصدارة فإنه لا يجوز تقديم. مثاله: من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبره ومنجدا حال، يعني معنى اذا كان المبتدا له الصداره فانه لا يجوز ان يتقدم الخبر عليه، فيكون او كان الضمير يعود على من، على اي شيء، او كان مسندا، الضمير يعود على الخبر، مسندا لذي اي لمبتدا لازم الصدر، او كان مسندا في ختام هذه المادة. ما هو لازم الصدر؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. هناك كلمات يجب أن يكون مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.